بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 68 بعد 300 في تدارس كتاب الملح والمنثورات من رياض الصالحين للنووي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملمسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، فأمرهم بأن تكون مكاسبهم ومطاعمهم طيبة، أي ليست خبيثة ولا حراما، واعملوا صالحا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أي ليس فيه مظاهر الكبر، بل فيه مظاهر الحاجة والفاقة والضعف والقلة، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. تعرض لله بأسباب قبول دعائه، أشعث مظهر لله السكينة والذلة، أغبر مظهر لله الحاجة والفاقة، ومن ظهر عن أهله ووطنه أصابه من النقص في قلبه وخاطره ما يصيبه، وهذا يورثه التواضع وأن يترك ما ألفه من شيء يقر في نفسه. يمد يديه إلى السماء يدعو ربه، لأن الله جل وعلا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي ستير يستحيي أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه صفراء. يا ربي يا ربي، وهذا فيه مناداة العبد ربه، وفيه جواز أن تأتي بياء النداء، لا كما اشتهر عند بعض الناس تقول ربي بدون الياء. الحديث هذا صريح: يا ربي يا ربي، فيجوز يا ربي يا ربي، ويجوز ربي قد آتيتني من الملك، ربي هب لي حكما، فيما جاء في أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، أي في المطاعم والمكاسب المحرمة هي جامع هذا الشر، المطعم والمشرب والملبس والمكسب وهو الغذاء، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ففيه أن من أسباب إجابة الدعوة لك أيها الداعي بعدك عن المكاسب والمظالم في الأموال، ومن أسباب عدم إجابتك إجابة الله دعوتك ما تقع فيه أنت من موجباتها، وهي المكاسب المحرمة من مطعم تطعمه، مشرب تشربه، ملبس تلبسه، ومن مغذى تتغذى به أي تكسبه، فأنى يستجاب لذلك، استبعاد أن يستجاب له وهذه المحرمات مقارفة له. فإن أردت أن يستجاب دعاؤك فتفقد نفسك، هل أتيت بشرائط الدعاء؟ وهل انتهيت عن موانعها؟ ومن موانعها المكاسب المحرمة، ومن موانع إجابة الدعاء الدعاء بالإثم، الله يهلس فلان، الله يفعل به بغير وجه حق، أو تدعو بإثم، الله يعيني على الربا أو على شرب الخمر أو على هذه التجارة المشبوهة، أو يدعو بقطيعة رحم، فهذا لا يستجاب له. ومن موانعها رابعا العجلة، دعوت ودعوت ولم يستجب لي، وإنما المؤمن يدعو ويؤمل من ربه الخير إذا أتى بشرائط الدعاء وانتفى عن موانع إجابة هذا الدعاء، أمل بربه خيرا وأحسن بالله ظنا. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الثلاثة بأوصافهم القبيحة قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه مسلم: ثلاثة، أي ثلاثة أصناف، ذكرهم بأوصافهم لا بأعيانهم، وإذا ذكر العدد ثم عد بعده المعدود دل على أن العدد مراد. وقد تنوعت هؤلاء الثلاثة في غير ما حديث في كل مناسبة بما يليق بها ويناسبها. ثلاثة لا يكلمهم الله، هذا الوعيد الأول، ولا يزكيهم، هذا الوعيد الثاني، ولا ينظر إليهم، هذا الوعيد الثالث، ولهم عذاب أليم، هذا الوعيد الرابع. فهذه أربعة أنواع من الوعيد، واحد منها كاف في تجريمه. كيف وتضافرت عليه هذه الأربعة؟ لا يكلمهم كلام رحمة، وإنما كلام تخسئة، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا كلام الله لأهل النار. ومنه كلام التحسير: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين، يحسرهم فيزداد بذلك عذابهم. ولا ينظر إليهم، مع أنه لا يخفى على الله من عباده شيء، لكن احتقارا وازدراء لهم. ولا يزكيهم، لا يجعلهم في محل التزكية والثناء والقبول، لا يقبلهم. الرابعة ولهم عذاب، وصف العذاب بالأليم، أي الشديد المؤذي المؤلم، استجيروا بالله من ذلك. من هم؟ أشيمط زان، أعوذ بالله، كبير في سنه، اندفعت عنه شهوات الشباب وعنفوانها، ومع ذلك من فساده يستتبع الزنا، وأقبح من الزنا يستتبع عمل قوم لوط. وهذا مرض يا أخواني، جاءت دواعيه في هذا الزمان في صور ومقاطع ومواقع تبرر استغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء. ولا أكشف سرا، كم من امرأة صالحة تتصل تشكو زوجها أنه والعياذ بالله لا يقضي وطره إلا بفعل قوم لوط. عنده الحلال أباحه الله وجانب الفطرة فذهب إلى هذا الفعل القبيح، وهذا يحتاج مع التوبة والأوبة إلى علاج، علاج طبي نفسي، لأنه مريض سقيم. ولهذا من عرف منكم أحدا من هؤلاء أو بلي فليبادر إلى العلاج قبل استحال الأمر عليه. وهذه دواعيه قد كثرت وستكثر، ووجدت وستنتشر، لا تقوم الساعة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يستغني الرجال بالرجال، وحتى يستغني النساء بالنساء. وهذا ما يتأتى إلا بانتشار دواعيه، ثم بكثرة الإمساس، ويقل معها الشعور والعتب والتحريم والإحساس. ولا بد من التنادي بإنكار هذه المناكر، والأخذ على يد السفهاء أخذا، وأطرهم على الحق أطرا. ومن أسباب ذلك أمور ثلاثة: تقوى الله ومخافته، وهو أعظمها وعليه مدارها. ثانيا العلاج، علاج هؤلاء بأنواع العلاج الصالحة لهم، ومنها العلاج الشرعي بإقامة الحدود عليه. والثالثة، وانتبه لها يا عبد الله، لا يجيك الشيطان فينفخها في نفسك من باب إنكار المنكر تقوم تشمت وتعير، تراك تبي تبلى. والشماتة والتعيير والطنزة مد باليد، انتبه، إنما ادعو الله أن يعافيك، وادعو الله لهم أن يرفع ما بهم من البلاء. وفي الحديث الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا، وهذا من البلاء، نعوذ بالله منه ومن الفضيحة، من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا كان حقا على الله. شوفوا هالوعد الكريم، حقا على الله أن يعافيه من ذلك البلاء. فالدعاء لك ولغيرك من أعظم أسباب النجاة من هذه البلايا. وشيمط زان وعائل مستكبر، عائل فقير ضعيف ومع ذلك يستكبر، وشو عليه؟ فقر وغلدمه، فاستكباره لا وجه له. هذاك الذي عنده غنى وعنده سلطة وعنده هيبة ثمة دواعي الاستكبار، لكن عائل يستكبر فهذا من البلاء. ولهذا الكبر مرض، مرض قلبي، إنما يعالج ويمات ويزال بالذلة لله سبحانه وتعالى والخضوع له. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. الله يعافينا وإياكم من هذا البلاء وأمثاله. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، خرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنهار الأربعة: سيحان وجيحان، هذه بلاد ما وراء النهر في الجمهوريات، والفرات، هذا النهر الذي ينبع من بلاد الروم تسمى الآن تركيا، فيمر ببلاد الشام ثم يأتي من غربي بلاد العراق، وهو أحد الرافدين العظيمين. وكثيرا ما جاء ذكر الفرات في الأدلة أكثر مما يأتي ذكر دجلة. مر علينا الحديث: لا تقوم الساعة حتى يحسر إيش الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه من كل 199 كلهم يرجو أن يصيبه، فمن أدركه منكم فلا يأخذ منه شيئا. والنيل، وهذا النهر العظيم الذي يبدأ من أواسط أفريقيا فيمر إلى أن ينتهي مصبه في شمالي مصر، من أنهار الجنة، ومن أنهار الجنة على المعنى اللائق به، وإن لم تدركه عقولنا ولا فهومنا. الله الذي أجراها، الله الذي طرح فيها البركة. وهذه الأنهار تجف وتقف إذا وجد سبب ذلك، وهي الذنوب، ذنوب العباد، فإن الذنوب وفشو الفساد منقصة على الأرض أي منقصة. ولما أخبر الله ملائكته عليهم السلام أنه سيجعل في الأرض خليفة، إيش قالت الملائكة؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني يفسد في الأرض بأنواع الإفساد، لأنهم ألفوا ذلك من أمم قبل الإنس، من الجن والحن والمن، باد الخن والمن وبقي الجن وجاء معهم الإنس، فأولهم في صلاح، ثم كلما طال عهدهم عن النبوة وعن مشاربها كثر فيهم الفساد والإفساد. وكونها من أنهار الجنة نؤمن بذلك كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم، بلغ ذلك قلبك أو لم يفهمه عقلك، تسلم لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن دخلت في عقلك شلون وكيف، فأنت بهذا أنقصت من إيمانك بالمغيبات التي أخبرنا بها ربنا وأخبرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأهل الإيمان وش عندهم؟ آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة هذه الأنهار الأربعة من بين أنهار الدنيا، لأنه أضافها عليه الصلاة والسلام إلى الجنة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم صلى الله عليه وسلم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل، رواه مسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الحديث شريف، فضيلة لأبي هريرة، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، وهذه وسيلة من وسائل التعليم تفيد الانتباه، فيجتمع للمتعلم حاسة السمع والبصر واللمس فيكون أدعى لقبوله. وذكر أن الله جل وعلا خلق هذه المخلوقات، خلق التربة وما فيها يوم السبت، والجبال الأحد، والشجر الاثنين، والدواب الثلاث، إلى أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة بعد العصر إلى الليل. ما الليل؟ إلى غروب الشمس. لأن اليوم ينتهي متى؟ متى ينتهي اليوم عندكم يا أهل الإسلام؟ لا، ينتهي الساعة 12 بالليل، لأن بعدها الساعة الواحدة صباحا. ما هو بتشذع عندكم؟ لا يطمسونكم عن مواقيتكم الشرعية، انتبهوا، ينتهي اليوم في شرعنا بغروب الشمس. ولهذا في القرآن خلق الله الأرض والسماوات في ستة أيام. اليوم يبدأ متى؟ من طلوع الظهر، ها؟ لا والله ما هو بالظهر، ينتهي اليوم بالظهر، ما شاء الله، لا أولها زين ولا تاليها زين. يبدأ اليوم بطلوع الفجر الصادق وينتهي بغروب الشمس. ما هو بيبدأ اليوم الساعة الواحدة صباحا وينتهي الساعة الثانية عشرة ليلا. انتبهوا يا أخواني، توقيت يستفاد منه لكن لا يكون هو الحاكم على شرعنا وعلى ما جاء في وحي ربنا. في ستة أيام، وكان آخر ما خلق آدم. ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين: يوم الجمعة خلق الله فيه آدم، وفيه أخرجه من الجنة، وفيه تقوم الساعة. وآدم آخر ما خلق الله جل وعلا من هذه المخلوقات العظام، أما تفاصيلها وأفرادها فما يزال الله يخلق. الآن حفيد حفيدك وين هو؟ ما له ذكر، يخلقه ربي، كما أنك أنت قبل 100 سنة ما لك ذكر، خلقك ربي، هذا داخل في عموم خلق آدم سبحانه، لا إله إلا هو. نعم. وعن أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية، رواه البخاري. الله أكبر. هذا خالد بن الوليد ابن من؟ ابن المغيرة المخزومي القرشي، يكنى بأبي سليمان، وراحت عند الناس والحمد لله خير كنية، فخالد يكنى بأبي سليمان، وليس له عقب رضي الله عنه، ما ورث إلا بنتا وانقطعت هذه البنت، لكن لم ينقطع والحمد لله ذكره. في يوم مؤتة، متى كان يوم مؤتة؟ ها؟ السادسة ما بعد جاء حمزة، ما بعد جاء جعفر من الحبشة. السابعة توه يجي، جاء في بعد انتهائهم من خيبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ومن معه. مؤتة في الثامنة، مؤتة في العام الثامن، وهي لقتال الروم ومن معهم من أحلافهم مما يليهم من تخومهم من العرب، وكانت في أرض البلقاء تسمى الآن بالأردن. بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا البعث وجعل عليهم جعفر بن أبي طالب، قال: فإن قتل فمن؟ ها، فزيد بن حارثة، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. لا، راح جعفر الأول، هو الأول جعفر بن أبي طالب، ثم زيد بن حارثة والد أسامة، ثم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وكلهم قتلوا. وجعفر في قتله عجيبة من عجائب الفدا في سبيل الله. روم أضعاف وأضعاف المسلمين، لكن القوة والشجاعة ما هي في العدد، وإنما بالإيمان. قاتلهم الراية معه فقطعوا يده اليمنى فأخذها باليسرى، فقطعوا اليسرى فضم الراية إلى جنبه، ضمها إلى جنبه رضي الله عنه. ثم قتلوه فأخذ الراية زيد، ثم قتلوه فأخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم قتلوه فأخذ الراية خالد بن الوليد، لأن الأمر لا يستعجل، لا يحتمل مشورات. جزامة والعزم والجزم أبو الظفرات، الرخامة ضدها، فنجى الله به عباد الله. ما زال يحوزهم حتى خلصهم من هؤلاء الذين أحاطوا بهم من الروم. يقول رضي الله عنه: انقطع في سيفي، انقطع في يدي، أي تقطع وتكسر، 8 أسياف. متى؟ في مؤتة. يضرب بالسيف حتى يتكسر وينثلم ويتقطع، يأخذ الثاني، ولم يبقى في يده إلا صحيفة يمانية، أي حديد مصحف يماني يتقي به ويضرب به، إلى أن نجى الله عز وجل به المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية جعفر فقتل، ثم أخذها زيد فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها خالد سيف من سيوف الله فنجى الله به المؤمنين. يبشرهم وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن دين الله يستاهل التضحية، لأن مثوبته عند الله مثوبة عظيمة. الدنيا وما فيها ونفسك ما تسوى أن تكون مقدمة على دين الله. إذن كيف تقدم هواك وشهوتك ورغبتك على أمر الله ودينه؟ أنت الآن طمحت نفسك إلى هؤلاء وفعلهم، وودك أنك معهم في الجهاد وفي البذل. هذه المودة وحدها ما تكفي. الآن أنت في هذا الحال، أينك عندما يتعارض حكم الله مع هواك؟ الحلال والحرام مع شهوتك، تغلبها أو تغلبك؟ تعرف بذلك هل أنت قادر أن تكون معهم أو أنك رسبت في الاختبار. الله يثبتنا وإياكم بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله ألا يضلنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك، اللهم اجمعنا بهم، فإننا نحبك ونحبهم، فاجمعنا بهم في دار الكرامة يا ذا الجلال والإكرام، وأنزلنا معهم منزلك الأعلى من الجنة في عليين، في الفردوس الأعلى منها، إخوانا على سر متقابلين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسألك ذلك بوجهك الكريم مع رضاك الذي لا يتخلف، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين، إن ربي سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. شيخنا، إذا كان رجل ينقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا يعتبر تنقص لله سبحانه وتعالى أيضا؟ من تنقص من النبي عليه الصلاة والسلام بأي وجوه التنقص، استخفافا أو سخرية أو تعريضا أو تصريحا، سواء مع نزول الوحي أو بعد نزول الوحي، فإن هذا الشانئ هو الأبتر، منقطع، ما له قيمة، البهائم خير منه. إن شانئك هو الأبتر. والتنقص والاستخفاف برسول الله أو بدينه أو بما جاء به تنقص واستخفاف بالله جل وعلا. نعم، تنقص واستخفاف به سبحانه وتعالى. ولاحظوا الاستهزاء جاء مقرونا، قل أبي الله وآياته وإيش ورسوله كنتم تستهزئون، مع أن هذا القائل ما قال ثلاث كلمات اللي نزلت فيه الآية، والعبرة بعمومها لا بخصوص سببها. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ما همهم إلا الأكل والشرب، ولا أكذب ألسنا ما عندهم إلا المبالغات والتهويل، ولا أجبن عند اللقاء، فيعرض برسول الله وبالصحابة، فجعله الله مستهزئا كافرا بذلك حتى تاب من تاب منه. وبمناسبة غزوة تبوك هي رد على ما كان من مؤتة، رد على ما كان من مؤتة. وجعفر ابن أبي طالب كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، وهو من أحب الناس إليه، وقد أبدل الله جعفر بيديه جناحين يطير بهما في الجنة، فقيل جعفر الطيار، اللهم ارض عنهم أجمعين. نعم. سم. أي في الثلاثة، نعم، الثلاثة الذين لا يزكيهم الله جل وعلا يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم، ولهم عذاب أليم، أشيمط زان، وملك كذاب. ملك كل من ولي ولاية، ولاية عامة أو ولاية خاصة، يسذب على الناس، فهذا متوعد بهذا الوعيد، يعدهم ولا يفي، يمنيهم ولا يعطي. حتى أنت مع ولايتك تراكم من سويت كذا بعطيكم كذا وكذا وبأزين لكم، ولا سوى دخل في هذا، لأن المراد بالملك كل من له ولاية وعائل مستكبر، والله أعلم. سم. هذا سؤالين، أنا ما أبي إلا سؤال واحد، أختر، خيرك الله بين هذين السؤال، اختر واحدا منهما اللي يعجبك، واللي يعجبك أنت وشو؟ أي وش المهم؟ السؤال لك يا أخي ما هو بلي، أنا أبيك تترصص، لا تعطيني محاضرة وعطني سؤال مركز. ها، أعد سؤالك مركزا وأجاوبك، ولا الوجه من الوجه أبيض. ها، الصف الأول، نعم، الصف الأول في الحرم هو كل صف يلي الإمام وإن دار على الكعبة، هذا الصف الأول. والصفوف الأولى في الحرم متفاوتة للزحام، متفاوتة لأجل الزحام، لكن من تقدم ينوي الصف الأول في الحرم فإن الله يكتب له ماذا؟ ما نوى، والله أعلم. سم. الله أعلم، الله أعلم. ومثل هذا إذا مرك وهو ثابت أمضي عنه، لا تقف عنده، فإن النفوس تقف عند مواضع تبحث عنها وليس تحتها لها كبير قائل، الله أعلم. نعم. سم. هل يقتصر طالب العلم على شروح مسجلة؟ الجواب لا، يثني ركبته عند أهل العلم، يفرغ نفسه للعلم. العلم إذا فرغت له نفسك كلها لم تصب منه إلا بعضه. العلم ما هو بتذوق، وإنما صم له جهد واجتهاد، وهو أطول عبادة، أطول عبادة هي طلب العلم، ولهذا جادة قشرة ما كل أحد يتحملها، عندهم همم في أول الأمر ثم يبنط عند أدنى عائق. ولهذا كم طالب للعلم وكم واصل فيه، وإنما يترسم طالب العلم في تعلمه طريقة أهل العلم الذين رسخوا فيه، وهو بثني الركب عند العلماء، ويبدأ بصغار العلم قبل كباره، ولا يتعدى على ما يوجهه إليه شيوخه وأساتذته. نعم في بعض الجهات وبعض البلدان ما عندهم علماء مساكين منقطعين، فجاب الله هذه الوسائل المسموعة والمرئية والمكتوبة تعوض بعض هذا النقص، لكن المسموع والمرئي والمكتوب لا يعوض السمت والأدب في تلقي العلم وتحمل صاحبه المشاق وتأدبه بأدب أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.